الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطب القلوب ودوائها محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ما زلنا أحباب الكرام في حديثنا عن من هو، نتحدث عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم منه الدروس والعبر. حديثنا اليوم عن صحابي جليل. هذا الصحابي الجليل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى. هذا الصحابي الجليل كان يوصف بأنه خطيب الأنصار، ثم وصف بأنه خطيب الإسلام، ثم وصف بأنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ حسان بن ثابت. إجابة خاطئة، تأخذ جايزة عموما يعني، جزاك الله خير. ها؟ سعد بن معاذ؟ لا، ليس سعد بن معاذ، جزاك الله خير. ها؟ نعم، زيد بن ثابت. إجابة خاطئة. ها؟ معاذ بن جبل؟ لا، سيدي معاذ ما كانش خطيب. ها؟ طب أكمل وحد عارف تاني؟ طيب، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه كما قلنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى كنت أقول اسمه عشان أخذ راحتي في الكلام، لأنه أنا بتكلم ببقى ماسك نفسي أني أنا أخطأ أقول اسمه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه هو الذي جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تخلع هذا الصحابي الجليل. هذا الصحابي الجليل جاءت زوجته السيدة حبيبة بنت سهل وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، إلا أنني أكره أن أعود في الكفر كما أكره أن أعود في الكفر مرة ثانية. أي أنها خافت ألا تقيم شرع الله سبحانه وتعالى وتطيع زوجها وبذلك تدخل النار. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن ترد عليه حديقته، وبالفعل بل بعض الروايات تقول وأزيد، أي حديقته وأزيد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة فردت حديقته إليه التي كانت مهرا لها، ثم خلعها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت فترة، ثم تزوجت من سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وكذلك شهد غزوة بني قينقاع وبني النضير وكذلك بني قريظة. هذا الصحابي الجليل حينما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة أخذ هذا الصحابي الجليل رجلا من اليهود يسمى الزبير ابن باطا. ها؟ نعم، سيدنا ثابت بن قيس. حق سلامة له جائزة، ربنا يبارك فيك، تأخذ جائزة حق سلامة أديها لك بعد ما خلص، الله يبارك فيك. سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه أرضاه قلنا أنه في غزوة بني قريظة أثر رجلا من اليهود. هذا الرجل اليهودي، خد بالك، يهودي يعني يهودي متأصل. هذا اليهودي يسمى الزبير بن باطة القرظي. حينما رآه سيدنا ثابت قال له: ألا تعرفني؟ قال: وكيف لا أعرفك وأنا لي عندك فضل. لأنه في معركة بعاث أسر أو أسر الزبير بن باطة، أسر سيدنا ثابت بن قيس قبل الإسلام، وحينما أسره لم يقتله ولم يأخذ منه مالا ولم يجلده، إلا أنه حلق بعضا من شعراته ثم تركه طليقا. فكانت له يد على سيدنا ثابت بن قيس، يعني له جميل عليه. فحينما رآه قال: ألم تتذكرني؟ قال: وكيف لا أتذكرك. فذهب سيدنا ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الزبير بن باط القرظي له علي يد له علي جميل أسألك أن تعطيني دمه أو أن تتركه لي. وبالفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو لك. فذهب إليه وقال له يا زبير إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك دمك لي وهو لك فأنا أطلق سراحك. فقال له وماذا أفعل وأنا رجل عجوز ليس معي ليس معي أبناء ولا زوجة. فذهب سيدنا ثابت إلى النبي يا رسول الله اعطيني أبناءه وزوجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هم لك. فأخذهم سيدنا ثابت إليه وقال له يا زبير إن النبي أعطاني أولادك وزوجتك هم لك. قال له وماذا يفعل رجل مثلي شيخ كبير ومعه أولاد وزوجة وليس معه أموال. فذهب سيدنا ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أسألك ماله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماله. فذهب إلى ثابت لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك. فإذا بثابت بالزبير بن باطة لم يقتنع بذلك فسأله ماذا فعل كعب بن أسد قال قتل. ماذا فعل فلان قتل. ماذا فعل حيي بن أخطب قتل. فكلما يسأله عن رجل من اليهود قال قتل. قال وما العيش بعدهم أسألك بجميل عندك أو بيدي عندك أن تقتلني فلا أحب العيش معهم حتى ألحق الأحبة. يعني عايز يتقتل عشان يلحق إيه يلحق الأحبة. فقدمه سيدنا ثابت إلى القتل فقتل لأنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما علم بذلك سيدنا أبو بكر الصديق قال يلقى الأحبة في جهنم خالدا مخلدا. هذا اليهودي لم يقتنع بأن ترك دمه وماله وأولاده ولكنه عنيدا هو أمر عنيدا يكره الإسلام ويكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاهد أن سيدنا ثابت ابن قيس رضي الله عنه أرضاه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الصحابي الجليل كما وصف كان في أذنه وقرا أي أنه لا يسمع بسرعة بنقول عندنا ودنه تقيلة. فكان حينما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل فجلس في الطريق يبكي قال أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي. فخاف أن يحبط الله عمله فرجاه رجل من المسلمين يسمى عاصم ما شأنك يا ثابت قال أحبط الله عملي فأنا الذي أنزلت في الآيات وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى بيته وقال لزوجته أنا أدخل في هذه الدار مكان فرس فأغلقي علي المغلاق ومسمريه بمسمار حتى أموت أو يعذرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر خوفه من الله سبحانه وتعالى. وبالفعل ذهب سيدنا عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن ثابت يبكي بكاء مريرا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به فذهب إليه في بيته فكسر المغلاق ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك يا ثابت. قال يا رسول الله أرفع صوتي فوق صوتك. قال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال أرضى ببشارة الله وبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل انتقال النبي حتى لا أنسى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق فأسر سيدنا ثابت امرأة جميلة حسيبة نسيبة هي السيدة جويرية بنت الحارث وأخذها. فإذا بجويرية بنت الحارث تقول له كاتبني أي أجعل لك مالا على أن تفك وثاقي ولكن ليس معها مال. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك ترى ما نحن فيه وقد سقطت في سهم ثابت بن قيس وقد كاتبته على بضع من الأموال وليس معي مالا وأسألك المال. قال لها يا جويرية أما ترضين أن أسد دينك وأعتقك وأتزوجك؟ قالت رضيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل. وبالفعل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المسلمون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فوقفك فك وثاقهم جميعا. فتقول السيدة عائشة: ما رأيت امرأة فضلها على قومها مثل جويرية بنت الحارث، فقد فك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل 100 بيت فلها فضل عظيم على أهل بيتها. سيدنا ثابت بن قيس بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قاتل تحت راية سيدنا أبي بكر الصديق، قاتل جيش مسيلمة الكذاب، ونادى في الناس حينما أراد المسلمون أن يفروا هاربين، نادى فيهم: يا أصحاب النبي، ما كنا نقاتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وأخذ يقاتل رضي الله عنه وارضاه، وحفر لنفسه حفرة حتى لا يتحرك منها حتى مات شهيدا رضي الله عنه وارضاه. وبعد أن سقط شهيدا مر به رجل حديث الإسلام، فوجد عليه درعا ثمينة، فأخذ الدرع وذهب إلى خيمته. وبعد يوم إذ بأحد المسلمين يرى في منامه سيدنا ثابت بن قيس، قال له: يا فلان، إياك أن تظن أن هذا حلما فتتركه، إن هذه رؤية. واعلم تمام العلم أن رجلا من المسلمين أخذ درعي بعد قتلي في سبيل الله، وهو في آخر الناس، وقد وضع درعي عند خيمته، ووضع فوق الدرع برمة، وفوق البرم رحل، فاذهب عند الصباح إلى خالد بن الوليد أن يأتي بدرعي. وبعد ذلك استيقظ الرجل وقال له أيضا: إن رجعت إلى خليفة المسلمين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقل له: علي دين كذا وكذا، وإن عبيدي فلان وفلان هم أحرار، وهو قتل شهيدا أحياء عند ربهم يرزقون. استيقظ الرجل وذهب إلى خالد، وأرسل خالد أحد المسلمين فأتى بالدرع، ورجع إلى أبي بكر الصديق وأخبره بالأمر، فإذا بأبي بكر الصديق ينفذ وصيته، وهو الوحيد الذي نفذت وصيته بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. نتعلم منه أولا أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف أن يرتفع صوته فوق صوت النبي فيحبط الله سبحانه وتعالى عمله. هذا درس لنا حينما يقول القائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نخفض أصواتنا وأن نستمع للمتحدث، لأن الكلام الآن هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حينما نقول بتطبيق الشريعة مثلا، ويقوم بعض الناس ويقول إن هذا الأمر تطبيق الشريعة كما ذكر ذلك في بعض الجرائد، قال من ينادي بتطبيق الشريعة: هذا أمر، قالها كده، أمر مقزز. هو يدعي أنه من المسلمين، أين هو؟ من سيدنا ثابت رضي الله عنه وارضاه. أمر آخر نتعلمه أن المرأة التي لا تحب زوجها أباح لها الإسلام أن تخلع نفسها على أن تعيش أسيرة تحت رجل لا تحبه. فالإسلام هو الدين السمح، والإسلام هو الدين الوحيد الذي أباح للمرأة أن يكون لها حق الخلع، كما أباح للرجل حق الطلاق. ولكن ما دامت العشرة هنية، وما دام المسلمان أو الرجل والمرأة يعيشون في سعادة، فليس للمرأة أن تخلع نفسها. الأمر الآخر أن المرأة تزوجت بعد فترة بصحابي آخر، وهذا يعلمنا صفاء ونقاء المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن هذا حدث في أيامنا لقالوا أنها كانت تحب فلانا وتعشق علانا، وأنها ما خلعت نفسها إلا من أجل فلان. هذا لا يجوز في حق المسلمين، فإن قلنا ذلك فيكون ذلك قذف المؤمنات المحصنات، وهذا لا يجوز. فإن كانت هناك امرأة تريد أن تخلع فلتخلع كما تشاء، تخلع زوجها ما دام ذلك ضرر لها، ولكن هذا بحذر. ها الله يكرمك. الشيخ كمال بيذكرنا برضو أنه في أثناء الدرس برضو لا يجوز لأحد أن يتحدث بصوت مرتفع في أثناء دروس العلم، لأن المتحدث يحمل بين طيات كلماته قرآن كريم وكذلك قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتعرض الواحد منا إلى غضب الله أو إلى إحباط العمل والعياذ بالله. هذا سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. أنزل الله سبحانه وتعالى في حقه قرآنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رضي الله عنه وأرضاه سيدنا ثابت، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنقول المسابقة بتاعت امبارح، هات ورقة. إجابة صحيحة. الإجابة صحيحة سورة المائدة الآية 51. الأخت أو الطفلة معرفش يعني رحمة ياسر. فين ياسر؟ في الرحمة ياسر، ما هو في رحمة ما شاء الله يعني. فين ياسر؟ فين عم ياسر؟ طب فين عمار بن ياسر؟ طب رحمة إن شاء الله تنزل لنا بعد الصلاة عشان تأخذ الجائزة بتاعتها. طيب أمر آخر، يعني مش عايز أتكلم عن السلبيات النهاردة، ولكن يبقى لنا بشرة وفكرة ودعوة. البشرة نظرا لسرعة العصر في العصر الحديث، يعني هنقوم بمشيئة الله عز وجل ان احنا هنعمل صفحة على الفيسبوك لمسجد طلعت حرب. هتبقى صفحة على الفيسبوك، مش البوك اللي فيه الفلوس، على البوك بتاعنا بتاع الانترنت، على الفيسبوك لمسجد طلعت حرب، وهنسجل فيه صلاة التراويح وصلاة التهجد ودرس فضيلة الشيخ يوسف وأخوكم حسن الإمام. وفي أخت متبرعة أو متطوعة هي فعلا تكاد تكون عملت الصفحة على الفيسبوك، اللي هيدخل هيكتب مسجد، يعني هنجيب البيانات كلها بكرة، مسجد طلعت حرب على الفيسبوك عربي، تقريبا عربي، وهنقول الحاجات اللي فيه، وإحنا كل الأفكار هنحطها على صفحة مسجد طلعت حرب. وهي الأخت برضو متبرعة بكاميرا، إنها نخلي أحد الإخوة يصور الدرس يبقى صوت وصورة، بحيث أو بحيث اللي ما يقدرش يشوفنا في الدرس يشوفوا على النت، يشوفوا على كما يشاء، وهذا يبقى لكم ولنا حتى بعد الممات. فكرة دروس تستفيد بعلمه. ايوه يدي درس في الدروس بتاعه الاسبوع. طب ما ايوه، ما انا قلت حاج احمد، انا قلت الشيخ يوسف قبلي. غير قصدك التراويح؟ ده حاجه تاني بقى. حاضر، ده يوسف يا عم ياخد الاسبوع كله. تاخد الاسبوع يوسف، وانت احق به، ربنا يبارك فيك. حاضر يا عم احمد، ربنا يبارك فيك. قلنا اخواننا هنعرض على الفيسبوك كل ان شاء الله من كل الدروس. اللي عايز يدي دروس ويتسجل على الفيسبوك، تسجل عم الشيخ كمال على الفيسبوك، تتسجل على الفيسبوك، وما بالك اللي نقدر نعمله بحيث يبقى نواكب العصر ويبقى لنا التقدم ولنا يعني ايه الأولوية من بين المساجد جميعا. هذه البشرة. الفكرة هي فكرت او يعني فكرت ايه اللي بيخلي الأخوات فوق عاملين دوشة؟ علشان هم مش شايفين الشيخ، مش شايفين اللي بيدي درس، عشان كده ما دام الشيخ مش قدامهم هم مش شايفينه. فربنا من عليا بفكرة ان احنا نعمل كاميرا ويبقى فوق في شاشة عرض. وتقريبا حينما سألت قالوا ده في مسجد، تقريبا اخواننا في مسجد النور، مسجد النور سبقنا اليه، ومسجد مصطفى محمود، ونحن لسنا اقل من هذه المساجد. هيبقى كاميرا هتصور الشيخ او سواء كان حسن حسين حسان اي اسم مش هتفرق. وبحيث يبقى فوق في شاشه, الشاشه دي هتعرض زيها زي تحت بالظبط. ودي يا اخوانا ان انتهى رمضان, واحد يقول لك طب لو انتهى رمضان يبقى في صلاه الجمعه, لان اخواننا فوق في صلاه الجمعه ما بياخدوش بالهم للخطيب. وكنا سمعت ان النظر الى الخطيب عباده, سمعت ذلك ونحقق فيه. فحينما يرى الخطيب او يرى المستمع الخطيب دي هتفرق معاه كتير, زي ما انتم شايفيني دلوقتي, شايفين حركاتي, شايفين كلماتي, غير اللي هو قاعد مستخبي ورا العمود مش شايفني. فده يا اخواننا يفرق في كل هذه الامور. يبقى دي الفكره, هندرس هذه الفكره مع كل اي حد يا اخواننا له راي يدلي برايه في هذا الامر. يقول لنا نجيب الكاميرا منين, وايه انواع الكاميرات, وايه انواع, الله يبارك لك, انواع الشاشات اللي هي ممكن نعرضها, وبكام علشان نقدر نعرض على حضراتكم ونقول هنصرف كام وهنقول كام ومين اللي هيتبرع. عم عاطف تقريبا, تم عم عاطف ربنا يبارك فيك, احنا بندبس على طول, ربنا يتقبل منكم حتى ولو بالكلمه. يبقى بشرى, ها عايز تقول حاجه؟ بشرى وفكره ودعوه. دعوه عشان هختم مسابقه ما انا عملتها, ما دي اخونا يوسف يقولها, ربنا يبارك فيه عشان هو اقدر بها. الدعوه يا اخوانا, كنا السنه اللي فاتت انا واخونا الدكتور يوسف ربنا يبارك فيه, كنا قلنا انه في بنت هي حاليا في الثانويه, البنت دي يا اخوانا ما بتقدرش تتحرك من مكانها, حتى ما تقدرش تروح الحمام. فكان احد الاخوه ربنا يبارك فيه معانا في المسجد دلوقتي تبرع عليها يعني اكثر من 7000 جنيه, نسال الله ان يجعله في ميزان حسناته وان يجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويحفظه ويحفظ ذريته. رحنا فعلا واخوكم يوسف واخونا يوسف ووجدنا ان فعلا الحاله يعني يرثى لها, البنت ما بتقدرش تروح الحمام, لدرجه اخر حاجه سمعتها انه البنت يعني عندها العمود الفقري ما بتقدرش تتحرك, لازم حد يقعدها. لدرجه يا اخوانا انا مضطر اقول الكلام ده, انه النمل بيجي على وشها ما تقدرش تحركه, او الدبان يجي على وشها ما تقدرش تحركه الا لما تنده على اختها او امها. فدي دعوه اللي معانا احنا رقم حسابها في البنك. الاخت دي ما كنا عايزين, او الطفله دي او البنت دي المريضه, كنا قلنا السنه اللي فاتت عايزه تعمل عمليه في المانيا او مش عارف اوروبا يعني بلد كده, او دكتور هيجي يعمل لها العمليه هيكلف مبلغ تقريبا فوق ال 200,000, لكن جنيه على جنيه, نسال الله سبحانه وتعالى ان يعينكم جميعا, وربما يعني الدكتور يجي يجد المبلغ كامل فيعمل لها هذه العمليه عشان تقدر تقوم, تقدر تتحرك, تقدر تخش الحمام. نعم, حساب الدولة, ما الكلام ده كان زمان أيام التأمين الصحي, ما دلوقتي مش عارفين يروح ولا يجوا, هذا الأمر يعني ماشي. أي حد يا أخوان يقدر يقوم بأي شيء يقوله. هذه واحدة الدعوة. يبقى احنا يا إما, نعم حاضر عم كده. حصل, عشان ما دخلش في حسابها تقريبا 10,000 جنيه يعني. اللي علمته دلوقتي من اختها جات ذكرت لي قبل الصلاه ان هي عايزه تعمل, عارف انت يسموه ايه ده؟ يسموه ايه؟ لما تعمل حركه دراعها اسمه ايه؟ علاج طبيعي. علاج طبيعي, عايزه تعمل علاج طبيعي وما فيش فلوس, يا اما تسحب من البنك عشان تعمل العلاج الطبيعي. فيعني انتم اصحاب قلوب رحيمه وتفهمون ايه الامر. فاحنا اللي ما يقدرش يتبرع على الاقل يعني يدعو لها. اختها النهارده قالت ادعوا لها ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويعفو عنها. والدعوه في هذه الايام يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون دعوه مستجابه, فاننا في ايام مباركات هندعو ان شاء الله انا والشيخ يوسف في الوتر, وكذلك انتم تدعون لها بظاهر الغيب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا جميعا, ونساله ان يجعل الحسنات في ميزان حسناتكم, اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. نعم, الشيخ يوسف. لحظه,